لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يستعمل ألفاظ متناقضة وكلام صعب أن يفهمه أحد أو قابل لأن يؤول يعني بطرق مختلفة. واختلف العلماء بناء على ذلك في تقييم هؤلاء. طبعا ابن عربي كتابه المشهور كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم، وكلهم بلا استثناء بيدعوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي سمى كتبهم كذلك. يعني كتاب المثنوي هو في الحقيقة محاولة تشبه بالقرآن، انه بيقول مثنوي دي من المثاني، اسمه كتاب المثنوي المعنوي. بيقول فيه في مقدمته، هنقول كلامه يعني، انه لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. ده جلال الدين الروم. ابن عربي فصوص الحكم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي جاله في المنام وقال له ايه، ان هذا الكتاب هو فصوص الحكم. والفتوحات المكية ألفه في مكة. فصوص الحكم أكثر جرأة في إظهار الكفر من الفتوحات، وإن كانت موجود فيها أيضا الكتب بقى الكبرى. بنقول ابن عربي كتاب الفتوحات المكية في حوالي 9 مجلدات ومطبوع حاليا، وكتاب فصوص الحكم ومطبوع أيضا أصغر منه. ابن الفارض شاعر وأديب حسن الشعر، متمكن جدا من أنواع البديع ومن نظم الشعر بقوة، وألف التائية الكبرى، وزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها أيضا نظم السلوك. وجلال الدين الرومي قلنا كتاب المثنوي المعنوي، وهو شعر فارسي 26,000 بيت وزيادة. نلاقي ان في ناس كتيرة جدا متأثرة بجلال الدين الرومي. طبعا هو طريقته فيه اللي هي القافية الواحدة في ابيات بس كله بالفارسي، ولما ترجم فقدت القافية، لكن الترجمة بتاعته واتباعه هم اللي ترجموه للعربية، والكلام فيه واضح أيضا في قضية وحدة الوجود. من أصرحهم تصريحا ابن الفارض في نظم السلوك، وابن عربي في الفصوص، وجلال الدين الرومي يعني أيضا له تصريحات حادة جدا في يعني في وحدة الوجود. يبقى عندنا الحلاج ملوش كتاب ولكن ألفاظ منقولة، ابن عربي وده يعتبر يعني ايه شيخ جلال الدين الرومي بس من خلال واحد تاني، يعني من خلال صدر شمس الدين التبريزي. واللي منفصل يعني بعدهم او في نفس الزمن قريبا منهم ابن عربي، اقصد ابن الفارض. فكل يعني هذه المجموعة اللي احنا هنتكلم على رموز منها، او يعني نعتبرهم رموز، نتكلم على بعض مقتطفات كلامهم. الغرب مهتم جدا بهذا التراث. الغرب مش جاهل بحقيقة المعتقد ده، ولكن هو مفيد جدا بالنسبة له. المستشرقين مهتمين برفع هذا التراث وتعميمه على العالم. اليونسكو قررت عام 2007 عام جلال الدين الرومي. تراث ابن عربي وابن الفارض مترجم إلى اللغات الأجنبية، هم داعمون لنشر هذا التراث وتعظيم أصحابه. كتب كتيرة موجودة من كتب جلال الدين الرومي اللي انتشر في زماننا، يعني أقصد اليومين دول، يعني كتاب قواعد العشق الأربعون. وللأسف أن كثير جدا من الشباب والفتيات يسيرون على هذا الخط من حيث لا يشعرون. هم مش فاهمين طبعا أن ده بينشئ يعني أو بيتكلم عن عقيدة تانية خالص غير عقيدة أهل الإسلام، غير عقيدة أهل الإسلام في وجود الله وفي يعني قدرته وعزته وخلقه للعالم وإلهيته وحده لا شريك له، وكذلك قضية الرسل والكتب. لا، بيتكلموا عن عقيدة تانية خالص غير عقيدة أهل الإسلام، لكن الناس بيتكلموا على عشق. فالكلام الرائق حتى افتتاحية التائية اللي تأتي ابن الفارض فيها أبيات شعر جميلة جدا في الحب ونحو ذلك، ولكن لما تخش بعد كده وتقرأ الفقرات الصعبة جدا نبص نلاقي إن دي يقينا ملة أخرى غير ملة الإسلام. الناس انقسمت في ما نقل من هذه الألفاظ. طبعا التوجه الصوفي في الأمة كان توجها كبيرا لا يمكن إهدار ولا إلغاؤه. ناس كثيرة جدا من الصوفية وقفوا بشدة أمام هذه الكلمات وكفروا من قال بذلك، وناس تانية قالت لا نؤول هذه الكلمات، وناس تانية قالت الكلمات دي شطحات. وحنلاقي كل الكلام ده موجود عندنا، يعني أقصد مش هنلاقي الناس دي كلها مش حد من أهل العلم يعني مستنكر منه كلام ده، لا هنلاقي ابن القيم على سبيل المثال في كلام الهروي بيقول إنها قابلة للتأويل وبيحاول يأولها، والذهبي بيستنكر جامد جدا كلام الهروي ويراه منكرا وفيه شائبة وحدة الوجود. ابن القيم أيضا بيتكلم على الكلمات التي نقلت عن أبي اليزيد البسطامي ونحو ذلك، يقول إنها من الشطحات، والشطحات دي معناها أنها أحوال طرأت عليهم أدت إلى زوال العقل وخروج كلمات كفرية، حال الغياب، غياب العقل، وبالتالي ما حدش يسأل إيه عنها. الحقيقة التي لا شك فيها أنها ليست كلام مجانين، كلام معبر عن عقيدة تانية خلاف عقيدة أهل الإسلام. فإن إحنا نقول إن ده جالهم حال مع الله أدى إلى أن يتكلموا بالكفر، ده كلام غاية في النكارة، مع أنه هو في حقيقته بيتبرأ من الكلام، ودي كويس عشان ما حدش يقع في الكفر نفسه. لأن لو حد قال أن الكلام ده حقق حق على ما هو عليه لا هيأوله ولا هيقول دي شطحات، هيبقى كافر. يعني في علماء نصين على أن من لم يكفر اليهود والنصارى وطائفة ابن عربي فلا شك في كفره. يعني إن فاحنا بنقول الكلام ده يا إما ناس بتأوله يا إما ناس بتقول عليه شطحات يا إما ناس بتقره في الحقيقة، وهي دي الخطورة. وزي ما قلنا الغرب مهتم بيه جدا علشان قضية مساواة الأديان والملل، علشان قضية الطبيعة ونشر الإلحاد، ولأن هذا الفكر لما وجد كان دائما سببا لهزيمة الأمة. والفكر ده لما انتشر، الفكر الباطني لما انتشر، باطني ليه؟ لأنه هو بيقول لك ان القرآن ده ظاهر وله معاني تانية ما حدش يعرفها اللي احنا، حتى المحرمات الظاهرة والواجبات الظاهرة كل حاجة لها باطن تاني. الصلاة مش هي دي، الصوم مش هو ده، الحج مش هو ده، الزنا مش هو اللي انتوا عارفينه، كل حاجة لها معاني تانية. فالمهم ان الفكر ده فكر في منتهى الخطورة. خطورتها الاكبر دلوقتي او اللي احنا بنتكلم عشانها وعشان هنجيب الكلام اللي هم قالوا لي ان هو احنا شايفين ان محاولة إحياء هذه الرموز على قدم وساق. ابن عربي، جلال الدين الرومي، ومعجبون كثر ينقلون كلمات تقال في المحافل الدولية وتقال من رؤساء دول، كلمات لجلال الدين الرومي، وتقال أيضا من سياسيين وناس مسؤولة، وكذلك اللي جاي في رمضان الحلاج. والتعاطف مع الحلاج هيدفع إلى قراءة ترجمته والناس تدور على كلامه. طبعا بيتصدر لهم كلمات حسنة، والناس دي أساسا كلها مقتول، يعني اللي قتل منهم على الزندقة الحلاج قتل على الزندقة، طبعا جلال الدين الرومي لأ، وابن عربي لأ، وابن الفرد، كل دول في عندما تضعف الدولة ويضعف العلم نلاقي الناس دي بتصرح وتتكلم، ولو حد مسك حد ولا اتكلم يجيب له الكلام الايه الكويس. الموضوع ده ما هوش يعني موضوع، لا، الناس بتتكلم في نفس الموطن كلام ضد بعضه. فما يعني لما يجي يجيبوا كلام حلو جدا للحلاج يقولوا طب ما ده مظلوم اهو فعلا، طب ما تشوف الكلام الثاني اللي هو بيحجبوه الا ان هما بيقولوه لهم بينهم وبين بعض. الخلاف مع هذا النوع من التصوف، خلاف في وجود الله، في أسماء الله وصفاته، في أفعاله، في ربوبيته، في ألوهيته، الخلاف معهم في الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، يعني الخلاف في كل الأجزاء. هنقرأ الأجزاء دلوقتي إن شاء الله، والقضاء والقدر. والقضاء والقدر طبعا لأنه هو كله شيء واحد، وده فرع على الفلسفة الأولى التي يعني نقلت، عشان نعرف إزاي الأمر ده كان موجود لدى حتى أئمة في الفقه ونحو ذلك، مع أن الترتيب الزمني مش هو ده اللي احنا اللي هو المعتاد، لكن لأن الموضوع ده موضوع يدينا فكرة عن اللي هيجي بعد كده. هنقرأ كلام الغزالي أبو حامد في العلم اللدني عشان نعرف أثر الفلسفة وحقيقة الأثر الفلسفي ده في عقيدة كثيرين. الغزالي منزلته معروفة، صاحب إحياء علوم الدين، صاحب أثر ضخم جدا في المذهب الشافعي، هو أكثر من نشر، يعني من أكثر من نشر التأويل في أمر الصفات. مراحله المتعددة كان من ضمنها مرحلة الدخول للفلسفة وتعلم الفلسفة، ومرحلة أخرى مرحلة التصوف مع الزهد وكثرة التفكر ودخول الفلاة ودخول الصحراء، ومرحلة أخيرة ألف فيها تهافت الفلاسفة. وله كتاب يعني من يسيء الظن به، المظنون به على غير أهله، يقول في كلام كثير أنه يعتقد عقيدة الفلاسفة، والبعض يقول أنه صرح بعقيدة أهل الإسلام فلا يرد، يعني كلامه المحكم باحتمالات في بعض الكتب الأخرى. هنلاقي كتاب زي كتاب القاسمي في التفسير، أنا نقل منه. طبعا مشكلة القاسمي أنه بينقل بيجمع وخلاص، هو كاتب جايب الكلام في تفسير سورة الكهف، أنا جايبه في الأول علشان نعرف من خلاله عقيدة الفلاسفة جات إزاي. بيقول في قول دل قول الله تعالى وعلمناه من لدنا علما، على أن من العلم علما غيبيا وهو المسمى بالعلم اللدني، فالآية أصل فيه. وقد ألف حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة رسالة في إثبات هذا العلم رد على من أنكر وجوده، طالما ربنا سماها يبقى موجود، لكن إيه حقيقته في الحقيقة؟ هي دي القضية. العلم اللدني علم من عند الله، المجزوم به هو أنه من عند الله، هو إيه؟ القرآن، ثم إيه؟ السنة، لأن هذا وحي من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهم يؤتيه الله عبدا في كتاب الله هو ده العلم اللدني عندنا. تعالوا شو بقى الغزالي هيقول ايه. وذكر عليه الرحمة ده كلام هنجيلهم حالا. لا بس الحتة دي عشان نعرف الجزء المتعلق بالفلسفة. ذكر عليه الرحمة أولا طرفا من مراتب العلوم الظاهرية المعروفة، ثم جود الكلام في إثباته، ولا بأس بإراد شذرة مما قرره فيه، فقال قدس الله سره غفر الله له. اعلم أن العلم الإنساني يحصل من طريقين، أحدهما من التعليم الإنساني والثاني من التعليم الرباني. أما الطريق الأول وهو التعليم الإنساني فطريق معهود مسلوك محسوس، ويكون على وجهين، أحدهما من خارج وهو التحصيل بالتعلم، والآخر من داخل وهو الاشتغال بالتفكر. والتفكر في الباطن بمنزلة التعلم في الظاهر، فإن التعلم استفادة الشخص من الشخص الجزئي، والتفكر استفادة النفس من النفس الكلي. لأن على طول دخلنا في الإيه؟ في الاصطلاحات الفلسفية. وإن التفكر عبارة عن استفادة من النفس الكلي، والنفس الكلي أشد تأثيرا وأقوى تعليما من جميع العقلاء والعلوم. والعلوم مركوزة في أصل النفوس بالقوة، يعني بالاستعداد، كالبذر في الأرض والجوهر في قعر البحر أو في قلب المعدن. والتعلم هو طلب خروج ذلك الشيء الذي بالقوة إلى الفعل، والتعليم هو إخراجه من القوة إلى الفعل. إلى أن قال الطريق الثاني هو التعليم الرباني، وذلك على وجهين: إلقاء الوحي وهو النفس إذا كملت بذاتها، تزول عنها دنس الطبيعة ودرن الحرص والأمل، وينفصل نظرها عن شهوات الدنيا، وينقطع نسبها عن الأماني الفانية، وتقبل بوجهها على بارئها ومنشئها، وتتمسك بلود مبدئها، وتعتمد على إفادته وفيض نوره. فالله تعالى بحسن عنايته يقبل على تلك النفس إقبالا كليا، وينظر إليها نظرا إلهيا، ويتخذ منها لوحا، ومن النفس الكلي قلما، وينقش فيها علومه، ويصير العقل الكلي كالمعلم، والنفس القدسي كالمتعلم، فتحصل جميع العلوم لتلك النفس، وتنتقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفكر. ومصداق هذا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. المشكلة كله انه دخل العقل الكلي والايه والنفس الكلي في قضية تعليم الانبياء، وانه العلوم الالهية هتنقش في النفس من النفس الكلي الى النفس الى نفس النفس التي تعلم التعليم الرباني. ها؟ لا، هيبقى الكلام فيها ان النفس الكلي هيعلم النفس الجزء اللي هي نفس الولي، وان العقل الكلي هو اللي هيعلم العقل الجزء اللي هو عقل النبي. النفس الكلي هيقولوا ده جبريل، العقل الكلي ده جبريل، والنفس الكلي ده اللوح المحفوظ، وبقت النفس الصافية مراية. فالعلوم كلها هتيجي من العقل الكلي على نفس النبي عشان صفى وتخلص من الإرادات الدنيوية. فانتقشت العلوم اللي في العقل الكلي كلها على إيه؟ على عقل النبي وقلبي، فأصبح هو الوحي. ولا مش عشان دي الأشاعرة بره الموضوع ده. والنفس الكلي بقى بالنسبة لولي الوحي لغير الأنبياء، فالنفس الكلي اللي هو اللوح المحفوظ هيبقى قلب الولي مراية، فالولي ده هيعرف كل اللي في اللوح الايه المحفوظ، عشان المرايه طبعت صوره الاصل. موضوع يعني لا، النبي عند الكلام الغزالي ده هيبقى اعلى. فعلم الانبياء اشرف مرتبه من جميع علوم الخلائق، لان محصوله من عن الله تعالى بلا واسطه ووسيله. وبيان هذه الكلمه يوجد في قصه ادم والملائكه عليهم الصلاه والسلام، فانهم طول عمرهم حصلوا بفنون الطرق كثير العلوم حتى صاروا اعلم المخلوقين وأعرف الموجودات. وآدم لما جاء ما كان عالما، لأنه ما تعلم ولا رأى معلما، فتفاخرت الملائكة عليه وتجبروا وتكبروا. كلمة وحشة جدا، وليس هذا يجوز في حق الملائكة. وقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ويسألوا عن الحكمة ويقررون ما هم عليه. يقول ونعلم حقائق الأشياء. فرجع آدم إلى باب خالقه وأخرج قلبه عن جملة المكونات، وأقبل بالاستعانة على الرب تعالى فعلمه الأسماء كلها. هو تخيل القصة دي، في الحقيقة إن ده ما حصلش. ربنا قال وعلم آدم الأسماء كلها، ولا حصل تجبر من الملائكة ولا تكبر، ولا إن آدم لجأ إلى الله فربنا علمه الأسماء. ما هو لم يرد هذا في كتاب ولا سنة. وأقبل بالاستعانة على الرب فعلمه الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فصغر حالهم عند آدم وقل علمهم وانكسرت سفينة جبروتهم فغرقوا في بحر العجز. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فقال تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فأنبأهم آدم عن مكنونات العلم ومستترات الأمر، فتقرر الأمر عند العقلاء أن العلم الغيبي المتولد عن الوحي أقوى وأكمل من العلوم المكتسبة. هو قرر أن الملائكة علومها مكتسبة منين، مع أن الآية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يقول وصار علم الوحي إرث الأنبياء وحق الرسل، حتى أغلق الله باب الوحي في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله خاتم النبيين، وكان أعلم الناس وأفصح العرب والعجم، وكان يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، وقال لقومي أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله. وإنما كان علمه أكمل وأشرف وأقوى، لأنه حصل عن التعليم الرباني، وما اشتغل قط بالتعلم والتعليم الإنساني. فقال تعالى علمه شديد القوى. المفروض الكلام ده يهدم اللي قبل كده، لان جبريل هو اللي من الملائكه، مش كده؟ الوجه الثاني وهو الالهام. والالهام تنبيه النفس الكلي للنفس الجزئي على قدر صفاته وقبوله وقوته واستعداده. والالهام اثر الوحي. يبقى عايز يقول ان زوال الحجب على قدر ما تزول هذه الحجب بين النفس الجزئي لنفس الولي وبين النفس الكلي. الإلهام أثر الوحي، فإن الوحي هو تصريح الأمر الغيبي والإلهام تعريضه. والعلم الحاصل من الوحي يسمى علما نبويا، والذي عن الإلهام يسمى علما لدنيا. والعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري. منين الكلام ده؟ لماذا يقال أن العلم اللدني مباشرة بلا واسطة؟ كيف يكون ذلك؟ إنما هو فهم لكتاب الله، وليس فهم يؤتيه الله عبدا في كتاب الله. ففي واسطة، اللي هي واسطة المبلغ للوحي. يقول إنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف، كلها محصولة في جوهر النفس الكلي الأولي. شوفوا العقائد الفلسفية ظهرت بكل وضوح. بيقول قلب صافي من أتاه ضوء من سراج الغيب، ذلك أن العلوم كلها محصولة في جوهر النفس الكلي الأولي. إيه النفس الكلي الأولي ده؟ اللي هو إيه؟ اللي هو اللي فض من الوجود المطلق، الذي هو من الجواهر المفردة. الأولية المحضة بالنسبة إلى العقل الأول كنسبة حواء إلى آدم. وقد تبين أن العقل الكلي أشرف وأكمل وأقوى وأقرب إلى الباري تعالى من النفس الكلي. والنفس الكلي ده عندنا احنا، والعقل الكلي ده عندنا، عشان نقول أن العقل الكلي أشرف إلى الباري عز وجل. دي اصطلاحات أصلا مخالفة في العقيدة اللي نبعت منها عن عقيدة أهل الإسلام. أهل الإسلام عندهم أن جبريل اللي هو بيسموه المتفلسفة اللي انتسبوا للإسلام العقل الكلي ده مخلوق من المخلوقات، خلقه الله من النور وعلمه ما علمه من العلوم وجعله معلما للأنبياء. وليس أن النفس الكلي العقل الكلي ده أشرف وأكمل وأقوى من النفس الكلي. النفس الكلي اللي هو عندهم قالوا اللوح المحفوظ، النفس الكلية أعز وألطف وأشرف من سائر المخلوقات. منين جبتوا الكلام ده؟ فمن إفاضة العقل الكلي يتولد الإلهام، فالوحي حلية الأنبياء والإلهام زينة الأولياء. فكما أن النفس دون العقل فالوحي دون النبي، وحي الإلهام يعني، كذلك الإلهام دون الوحي فهو ضعيف بنسبة الوحي، قوي بإضافة الرؤية. والإلهام علم الأنبياء والأولياء، فإن علم الوحي خاص بالرسل موقوف عليهم، كما كان لآدم وموسى وإبراهيم ومحمد وغيرهم من الرسل. وفرق بين الرسالة والنبوة، فالنبوة هي قبول النفس القدسي، نفس القدس اللي هو نفس المقدسة الإنسانية، حقائق المعلومات والمعقولات من جوهر العقل الأول. والرسالة تبليغ المعلومات والمعقولات إلى المستفيدين والمتابعين. إلى أن قال: فإذا أراد الله بعبد خيرا رفع الحجاب بين نفسه وبين النفس الكلي الذي هو اللوح. هنا صرح بقى بالعقيدة الفلسفية، فيظهر فيها أسرار بعض المكنونات وينتقش فيها معاني تلك المكونات، فيعبر النفس عنها كما يشاء إلى من يشاء من عباده. يبقى هذه الحقيقة العلم اللدني اللي هو إيه بقى اللي بيعرفه الأولياء، إن النفس الكلي تزول الحجب بينه وبين النفس الجزئي اللي هو أو النفس القدسي اللي هي نفس الولي الطاهرة، يقوم يطلع على العلوم كلها اللي موجودة. في بعض الوقائع هيقول بعضها، زي ما الخضر أعرف كان أعرف بالغيب فيما قال، لأنه بيتكلم عن إيه؟ عن اللوح المحفوظ. وهذا زي عشان كده بقى لما تلاقي واحد بيقول حدثني قلبي عن ربي، وانت علمك فيه رجال عن رجال عن رجال، هنعرف بقى الطريقة الفلسفية اللي هم رجعوا إليها. يقول: حقيقة الحكمة تنال من العلم اللدني. إلى أن يقول: اعلم أن العلم اللدني هو سريان نور الإلهام، والإلهام يكون بعد التسوية ونفس وما سواها، والتسوية تصحيح النفس والرجوع إلى فطرتها. طبعا الشيخ القاسمي بيقول في خلال كلامه عليه الرحمة جمل من إشارات الصوفية وعباراتهم، ولا يأباها العقل السليم ولا قواعد العلم الظاهر، بل تأباها أشد الإباء. نسمع بقى ترجمة أول واحد منهم اللي قلنا عليه مين؟ حلاج ابن كثير، أطال جدا في ترجمة الحلاج، والظاهر ان قتله ادى وقتل سنة 909 فيها وقع حريق كثير في نواحي بغداد بسبب زنديق قتل، فألقى من كان في من جهته الحريق في أماكن كثيرة، فهلك بسبب ذلك خلق كثير من الناس. الكلام ده كان في زمن ابن جرير الطبري، المهم يقولوا فيها كان مقتل الحسين بن منصور الحلاج، ولنذكر شيئا من ترجمته وسيرته. بيقول بأول: ونحن نعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله، أو نتحمل عليه في أقواله وأفعاله. استعيذ بالله، عشان بيقول احنا مش هنجيب كلام ما قالوش ده هو. فنقول هو الحسين بن منصور ابن محمي الحلاج أبو مغيث، ويقال أبو عبد الله كان جده مجوسيا، اسمه محمي، جده اللي هو المجوسي اسمه محمي، من أهل فارس. على فكرة معظم كل الرموز دي عجم، من بلدة يقال لها البيضاء، نشأ بواسط ويقال بتستر، ودخل بغداد وتردد إلى مكة، وجاور بها في وسط المسجد في البرد والحر، مكث على ذلك سنوات متفرغة، وكان يصابر نفسه ويجاهدها، ولا يجلس إلا تحت السماء في السقف في وسط المسجد الحرام، ولا يأكل إلا بعض قرص جزء من رغيف، ويشرب قليلا من الماء معه وقت الفطور مدة سنة كاملة، ساعة ما يفطر من الصيام يعني. كان يجلس على صخرة في شدة الحر في جبل أبي قبيس. مسألة تعذيب النفس دي مأخوذة من أنواع الرهبنة من الملل الأخرى. تعذيب النفس موجود عند الرهبان البوذيين وغيرهم، والفرس عندهم يعني من هذا النوع كثير بحكم اختلاطهم بهذه الديانات الأخرى. قال: وقد صحب جماعة من سادات المشايخ الصوفية كالجنيد بن محمد وعمر بن عثمان المكي وأبي الحسين النوري. قال الخطيب البغدادي: والصوفية مختلفون فيه، فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم من الصوفية، لا رجل زنديق، وأبى أن يعده فيهم، وقبله من متقدميهم أبو العباس بن عطاء البغدادي ومحمد بن خفيف الشيرازي. ابن خفيف ده كل كتب الصوفية بتنقل عنه، وإبراهيم بن محمد النصر أباري النيسابوري، وصححوا له حاله ودونوا كلامه، حتى قال ابن خفيف: الحسين بن منصور عالم رباني. وقال أبو عبد الرحمن السلمي اسمه محمد بن الحسين: سمعت إبراهيم بن محمد النصر أبادي وعوتب في شيء حكي عن الحلاج في الروح، فقال للذي عاتبه: إن كان بعد النبيين والصديقين موحد فهو الحلاج. يعني أبو بكر وعمر إيه؟ استغفر الله. دخلت أنا على الويكيبيديا عشان أشوف ترجمة الحلاج، جاب ترجمة من كثير، لقيت ترجمته تودي في داهية. يعني إيه ترجمته في الويكيبيديا اللي هي الموسوعة بتاعت كل كلام مدح، مظبطينه فعلا يعني، محلين نخلين كلامه. بس المهم إن هو ده اللي المقبول يعني. قال أبو عبد الرحمن: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الشبلية يقول: كنت أنا والحسين بن منصور شيئا واحدا، إلا أنه أظهر وكتمت. الشبلي بيقول هو إيه اتكلم. طبعا اللي جم بعد كده في عهد ضعف العلمي وضعف الدولة صرحوا أصلا، خدوا راحتهم جدا يعني. ابن عربي وابن الفارض وجلال الدين الرومي كتبوا كتب فظيعة يعني، حاجة صعبة جدا. ومن وجه آخر أنه قال: وقد رأى الحلاج مصلوبا، ألم أنهك عن العالمين. استغفر الله العظيم، ناس حاجة صعبة جدا يعني ألم أنهك أن تقول للعالمين الكلام اللي احنا عارفينه بيننا وبين بعضنا بس. قال الخطيب: والذين نفوه من الصوفية نسبوه إلى الشعبدة في فعله، وإلى الزندقة في عقيدته وعقده، وله إلى الآن أصحاب ينسبون إليه ويغالون فيه. وربنا ابتلانا بأن وجدنا في زمن يعظم فيه الحلاج من يعني عدد ضخم جدا من رموز أصحاب المناصب الدينية في الدول. يعني هو يقول وله إلى الآن أصحاب. ده دلوقتي كان دلوقتي كل الناس عندهم حلاج مع أصحاب المناصب. يعني قال يقول قلت ده كلام ابن كثير لم يزل الناس منذ قتل الحلاج مختلفين في أمره فأما الفقهاء فحكي عن غير واحد من العلماء والأئمة إجماعهم على قتله وأنه قتل كافرا وكان كافرا ممخرقا مموها مشعبذا. ممخرق يعني بيتعمد الكذب يقول الكلام الباطل. مموه يوهم الآخرين بالسحر يعني مشعبذا يعني شعبذا وسحر يعني. اللي احنا بنسميها في زماننا شعوذة. وبهذا قال أكثر الصوفية فيه ومنهم طائفة كما تقدم أجملوا القول فيه وغرهم ظاهره ولم يطلعوا على باطنه ولا باطن قوله فإنه كان في ابتداء أمره فيه تعبد وتأله وسلوك ولكن لم يكن له علم ولا بنى أمره وحاله على تقوى من الله ورضوان فلهذا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى ولهذا دخل على الحلاج الحلول والاتحاد فصار من أهل الانحلال والانحراف وقد روي من وجه أنه تقلبت به الأحوال وتردد إلى البلدان وهو مع ذلك كله يظهر للناس أنه من الدعاة إلى الله عز وجل وصح أنه دخل إلى الهند وتعلم بها السحر وقال أدعو به إلى الله وكان أهل الهند يكاتبونه بالمغيث أي أنه من رجال الغيث ويكاتبه أهل سركسان بالمقيت اللي المقيت يعني من القوت أو المقيت الشاهد اسماء الذي ويكاتبه أهل خراسان بالمميز وأهل فارس بأبي عبد الله الزاهد وأهل خوزستان بأبي عبد الله الزاهد حلاج الأسرار. الحلج اللي هو في القطن مش كده بيعملوا ايه بيطلع البذر من ال. وكان بعض البغاددة حين كان عندهم يقول له المصطلم وأهل البصرة يقولون له المحير ويقال إنما سماه الحلاج أهل الأهواز لأنه كان يكاشفهم عما في ضمائرهم عشان كده قالوا حلاج الأسرار. وقيل لأنه مرة قال لحلاج اذهب لي في حاجة كذا وكذا فقال إني مشغول بالحلج فقال اذهب فإني أحلج عنك فذهب ورجع سريعا فإذا جميع ما في ذلك المخزن قد حلجه ويقال إنه أشار بالمرود فامتاز الحب عن القطن. وفي صحة هذا ونسبته إليه نظر وإن كان قد جرى مثل هذا فالشياطين تعين أصحابها ويستخدمونها. وقيل لأن أباه كان حلاجا ومما يدل على أنه كان ذا حلول في بدء أمره أشياء كثيرة منها شعره في ذلك فمن ذلك قوله جبلت روحك في روحي كما يجبل العنبر بالمسك الفنق فإذا مسك شيء مسني فإذا أنت أنا لا نفترق. جبلت روحك في روحي فإذا مسك شيء مسني فإذا أنت أنا لا نفترق. وقول مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال فإذا مسك شيء مسني فإذا أنت أنا في كل حال. وقوله أيضا قد تحققتك في سري فخاطبك لساني فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعاني، إيكن غيبك التعظيم عن لحظ العيان قد صيرك الوجود من الأحشاء داني. يعني أنت جوايا. وقد أنشد لابن عطاء قول الحلاج: أريدك لا أريدك للثواب، ولكني أريدك للعقاب. وكل مآربي قد نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب. وعارفين ليه بقى أصلا هيجي كلام ابن عربي؟ لأن هما ما بيقولوش أصلا عن إن فيه العذاب ده عذاب، وده متعلق بالإيمان باليوم الآخر. بيقول ابن عربي صفحة 92: صفحة 93-94 في فصوص الحكم: الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد، والحضرة الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذات فيثنى عليها بصدق الوعد لا بصدق الوعيد بل بالتجاوز. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ولم يقل ووعيده، بل قال ونتجاوز عن سيئاتهم، مع أنه توعد على ذلك فأثنى على إسماعيل عليه الصلاة والسلام بأنه كان صادق الوعد، فلم يبق إلا صادق الوعد إلا صادق الوعد وحده، وما لوعيد الحق عين تعاينه وما لوعيد الحق لوعيد الله عين تعينه، وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مبين، نعيم جنان الخلد فالأمر واحد، وبينهما عند التجلي تباين، يسمى عذابا من عذوبة لفظه، وذلك كالقشر والقشر صاين. نفس المعنى اللي هو سمي عذابا من عذوبة لفظه. فهو بيقول هنا بيقول: أريدك لا أريدك للثواب، ولكني أريدك للعقاب، وكل مآربي قد نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب. فقال ابن عطاء: قال هذا لما تزايد به عذاب الشغف وهيام الكلف واحتراق الأسف، فإذا صفى ووفى على إلى مشرب عذب وهاطر من الحق دائم سكب. يعني طبعا كلام هذه التأويلات الباطلة، اللي بيرى إن الكلام الكفر اللي بيتقال هو نوع من الإيه؟ التأويل، يعني له تأويل. وقد أنشد لأبي عبد الله بن خفيف قول الحلاج: قول الحلاج سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل الشارب. سبحان من أظهر ناسوته سر نور لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل الشارب، حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. قال ابن خفيف: على من يقول هذا لعنه الله. فقيل له: إن هذا من شرع الحلاج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.